يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشهر الحرم مستمر فيها التحريم حتى الآن أم نسخ ذلك؟ تحريم القتال يعني، صحيح أنه نسخ، وإنما كان هذا في أول الإسلام، أما لما نصر الله الإسلام وتأمنت الطرق إلى الحج والعمرة نسخ ذلك. نعم.